السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. يا ربي لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في لقاء في أحد البرامج الأجنبية الشهيرة جدا مع واحد من أغنى مليارديرات العالم، المحاور والمذيع وهو بيتكلم معاه، فبيقول له أنت وصلت للثروة الرهيبة دي إزاي؟ إزاي حققت الثروة ديت؟ فقام طلع دفتر شيكات من جيبه وطلع قلم وقال له خد اكتب المبلغ اللي انت عايزه، اي مبلغ هتكتبه مهما كان انا هديهولك. المحاور مسك دفتر الشيكات ومسك القلم ومسكهم زي المبهوت، يعني بدا يعرق، بدا يتردد، بدا يضطر، طب هو هيعمل ايه؟ وفي الاخر ما جرؤش ان هو يعمل الموضوع ده ورجع له دفتر الشيكات والقلم. قال له بص، هو انت جات لك الفرصه وانت اللي ضيعتها، انا لو مكانك كنت كتبت المبلغ اللي انا عايزه. انا وصلت للي وصلت دي ليه ده؟ لان انا عمري ما ضيعت فرصه اتفتحت لي في حياتي. طبعا كل ده باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن يا جماعه الحياه فرص، الدنيا فرص، احنا ما خدناش غير فرصه واحده بس، حياتك ده عمرك ده هو الفرصه الوحيده، لازم تحقق كل اللي ربنا طلبه منك في عمرك ده. ادي البخاري، لازم كل اللي في البخاري ده يا جماعه يتحقق في عمرنا ده اللي احنا عايشينه، والا مش عايزين نندم يوم القيامه، مش عايزين نيجي يوم القيامه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لما يجي يقولوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين شويه نور نعدي من على الصراط، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا الدنيا خلاص انتهت، مش عايزين نندم يا جماعه. انا عايز اكلمكم الليله في موضوع خطير جدا، المره دي هننخلع شويه من سلسله على فين يا شباب، لان الموضوع ده ممكن يهم الكبار اكتر، هيهم شباب قليلين، ولكن موضوع خطير جدا، موضوع لازم كلنا ننتبه ليه، موضوع كل المجتمع معاقب بسبب عدم فعلنا ليه، ووقت الكلام عنه في رمضان. حد منكم يتوقع انا هتكلم عن ايه؟ انا هتكلم عن موضوع في غايه الخطوره يا جماعه، منع الزكاه. انت ما بتزكيش ليه؟ انت ليه ما بتطلعش زكاة مالك؟ انت ليه زكاة الذهب والاساور والسلاسل وطقم الذهب اللي في الدولاب بتاعك ما بتطلعهاش؟ انت ليه زكاة المال اللي عندك والفلوس والتجارات اللي عندك ما بتطلعهاش؟ انت ليه زكاة المواشي اللي ربنا ادهلك ما بتطلعهاش؟ ليه يا جماعة؟ ليه ما بتطلعش زكاة المال؟ ليه المجتمع بتاعنا معظمه ما بيطلعش زكاة المال؟ انا عايز احذر كل واحد ما بيطلعش زكاة المال الليلة، خدوا بالكم الموضوع في غاية الخطورة، ويعلم الله انا بقول الكلام ده وانا مستشعر خطورة الامر ده قد ايه؟ وخطورته على كل واحد ما بيزكيش، كام واحدة في المجتمع بتاعنا ما بتطلعش زكاة ذهبها؟ وما بتسألش أصلاً في زكاة ولا في زكاة؟ كام واحدة ما بتطلعش زكاة ماله؟ والنتيجة احنا شفناها أهو، الناس بتاكل من الزبالة، والنتيجة يوم القيامة الفقير هيصبر على الفقر يوم القيامة وله الجنة إن شاء الله في الآخرة، ولكن ده هيحصل له إيه؟ أنا عايز أكلمكم ده هيحصل له إيه؟ هيحصل له إيه في كل حاجة؟ منع الزكاة، هيحصل له إيه في الدنيا؟ تاجر ممكن يقول لك دي فلوسي، أنت عايز مني إيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ ده فلوسي أنا جمعتها بتعبي بعرقي، انا مين اللي ياخد مني فلوسي؟ انتوا عايزين واحد كان مع احد اخواننا الدعاء بيحسب له زكاته، فبعد ما طلع حاجه الحاجات الثابته والاصول الحاجات اللي ما فيهاش زكاه حسب له اللي عليه زكاه لقامل 40 مليون، يعني زكاته مليون جنيه. قال له انت عايز نطلع مليون جنيه؟ قال له ربنا يديك 40 مليون وزيهم حاجات ما عليهاش زكاه ممكن اكتر منهم كمان، ومش عايز تدي لربنا مليون جنيه؟ يستاهل ايه ده؟ اللي ما بيطلعش زكاه ده مجرم. كان في تاجر في وكاله البلح، كان تاجر كبير جدا وتاجر معروف جدا وعايش لغاية الوقت، هذا التاجر ما كانش راضي يطلع زكاة ماله، وكان الناس بتنصحه يعني او الدعاء او الناس المتدينة او التجار اللي بتطلع زكاة مالها بتنصحه نصائح شديدة جدا في مسألة الزكاة. هذا الرجل الان يا جماعة بيمسح للناس عربيات، هذا الرجل الان راجل غلبان عايش على المعونات، اللي عايش على المعونات ده عايش على المعونات ليه؟ سبحان الله، انتقام من ربنا. فاكرين قصة قارون في القرآن؟ فاكرين قصة قارون واتيناه من الكنوز؟ ربنا بيقول انا اديته مال واديته صحة واديته ذهب واديته فضة واديته، بس مرضاش يديني، مرضاش يدي ربنا حقه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. ليه الانسان كل ما المال بيزيد في ايديه بيطمع اكتر ويبخل على ربه اكتر؟ ليه يا جماعة؟ ده ربنا بيقول سيطوقون ما بخ ادخل به يوم القيامة. صحيح البخاري اهو، انا حاطط لكم قدامي الوقت صحيح البخاري، احاديث مسلم، انا حاطط لكم قدامي الوقت الدين، الدين يا جماعة قدامنا اهو، كلام ربنا سبحانه وتعالى. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لما الآية دي نزلت من ضمن من نزلت يوم اللي بيمنعوا الزكاة ليه؟ صحيح البخاري الحديث اهو، من منع من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة. ماله، فلوسه، أطيانه، ذهبه، اطقم الذهب بتاعتها والألماس والأساور والفضة، مثل له ماله يوم القيامة. شجاعا أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهمذتي، فيأخذ بلهمذتي فيقول له أنا مالك أنا كنزك، يأخذ بلهزمتي. اللهزمتين يا جماعة اللي هم عارفين العظمتين دول، عارفين لما يجي وحش يفترس غزالة يقوم ماسكها بأنيابهم الحتتين ده همت. وبرضو قالوا ان هو لحم الوش اللي هو اللحم اللي بيغطي الاكل اللي بيتمضغ بالاسنان، اللهزمتين ده همت اللي هو زي مكال المال اللي كان المفروض يديه لليتيم وللفقير وللمسكين. الشجاع الاقرع ده اللي هو تعبان سموه شجاع لانه ممكن لو دخل عليه فارس بحصان يقف في وشه وينفس السم في وشه، ما بيهموش حد. قمة الشجاع، قمة الاغداد. شجاع اقرع، قالك اقرع الانسان الاقرع اللي ملوش شعر، التعبان اللي له شعر اللي هو التعبان اللي عجز وكبر، التعبان اللي ملوش شعر اللي لسه بشبابه وبصحته، ده اللي عارف التعبين واعمار التعبين، شجاع اقرع. وفي بعض الناس قالت من كتر السم اللي في جسمه فانسلخ جلد رأسه. شجاع اقرع له زبيبتين، يا اما نقطتين سود هنا يا اما قالوا له نابين عشان يغرزه من اهو، فيأخذ بلهزمتي. ده في صحيح البخاري يا جماعة. ثم يقول انا مالك انا كنزك، انا فلوسك اهي، انا كنزك اهو، انا اطقم الدهب اللي ما رضيتيش تطلعيها ايه ايه. في صحيح مسلم باقي الرواية ان هو يبدأ يقطع في جسمه عضو، يبدأ ينضخ في جسمه عضو عضو. في صحيح مسلم يقطعه حتت، يفرمه يفرمه. شفته قبل كده وحش كل كائن من الكائنات اللي افترسها يعمل فيه كده اهو. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. مين اللي بيكنز؟ يعني ايه بيكنز؟ يعني فهمنا معنى الكلمة. اللي بيكنز اللي هو ما طلعش الزكاة، كل مال مهما زاد ما طلعش بيطلع فيه الزكاة ما هوش كنز. الكنز المال اللي ما بيطلعش زكاته. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. شوف كلمة بشرهم، في واحد يبشر بالنار، ده قمة السخرية، قمة الاستهزاء، قمة التهديد، انت مش عارف هيحصل لك ايه. فبشرهم بعذاب. اللي بيقول عذاب مين؟ مش واحد قادر عليه، ده الملك الجليل هو اللي بيقول عذاب، بعذاب أليم، مش عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب كيفي. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها يوم 50,000 سنة، طول 50,000 سنة، يوم يحمى عليها في نار جهنم. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في رواية صحيح مسلم انه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. يلا عندك قطن ذهب، يلا عندك فلوس، الذهب والفضة زي الفلوس الوقت بالظبط يا جماعة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اتؤتي بها يوم القيامة صفحت صفائح فيحمى عليها في النار، ثم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اسمع، 50,000 سنة. 50,000 سنة يوم القيامة من اوله لاخره عذاب. منع الزكاة بيتعذب في دنيته، بيتعذب في قبره، بيتعذب يوم القيامة، بيتعذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيطرد منه بره بره والعياذ بالله. بيتعذب في النار ليه؟ عمل جريمة، عمل جريمة عظيمة، عمل جريمة خطيرة. 50,000 سنة وما من صاحب ابن لا يؤدي زكاتها، اللي عنده مواجي الا اتت يوم القيامة احسن ما تكون باقوى صحة كانت فيها، فتطأه باخفافها و تعضه بافواهها. تفضل تعض فيه وتطأ فيه، ده في مسلم يا جماعة، في مسلم. 50,000 سنة كلما انتهى عادت من اولها، كل ما الفوج ينتهي يرجع تاني من الاول. 50,000 سنة ترج الزكاة بيتعذب في القيامة. 50,000 سنة، 50,000 سنة. وما من صاحب شاة ولا بقر لا يؤدي زكاتها الا اتت يوم القيامة كأحسن ما تكون، تطأه باقدامها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى اخرها عادت من اولها. 50,000 سنة حتى يقضى الى الجنة او الى النار. 50,000 سنة، 50,000 سنة عذاب. تعذبي نفسك ليه؟ تعرضي نفسك ليه؟ عشان 2.5% بخلانين بيهم على ربنا؟ يا تجار الاعمال اللي ربنا اداكوا اموال، قارون ربنا خسف به الارض فخسفنا به وبداره الارض. ليه؟ مش عايز يدي ربنا حقه، مش عايز يدي ربنا الحق في المال اللي اتاه والحق في النعم اللي ربنا اداها له. زكاة المال فين يا جماعة؟ فين زكاة المال يا امة محمد؟ اللي بيزني، الشاب اللي بيزني لانه مش لاقي يتجوز، لان الغني اللي كان مسؤول انه يكفله بالزكاة ما كفلوش. اللي وقعت في الزنا عشان 3 جنيه، 3 جنيه عشان تأكل اسرتها، دي كانت مكفولة، دي في رقبة كل واحد غني ما طلعش زكاة ماله. في ميزانه يوم القيامة هيلاقيها محطوطة في ميزانه بكل كبيرة من الكبائر. اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول، وانت مسؤول، وانت مسؤولة. اللي زنت عشان الفقر، اللي انتحر عشان الفقر، اللي كان في أسرة وانتحر لأنه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه، اللي راحت للجمعية الخيرية الراجل بيقول لها قولي اقصى امنية ليكي وانا احققها لك دلوقتي، قالت له انا عايزة فرخة، عايزة دجاجة، طبخت لامها الشوربة بعظم فراخ. الوقت الفقر يا جماعة بيشتروا رجلين الفراخ بالكيلو، رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد بيبص لها ممكن بيشتروها بالكيلو عشان سبحان الملك. احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزة تأدي زكاتها، يبقى ده يحصل فيهم القيامة ايه؟ يبقى انت لما بتمنع زكاة مالك وزكاة ذهبك وزكاة رصيدك في البنك وزكاة مالك وتجارتك والسيولة اللي عندك، يبقى انت هيحصل فيك ايه؟ اجرام، اجرام محدش يسأل عن اللي هيحصل له. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، لما يجي الشجاع الاقرع اللي له الزبيبتين النبين او العلمتين السود فيأخذ بنهزمتيه، يقوم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا هوت ويقول له انا مالك انا كنزك، يطوق ويلف حوالين رقبته والعياذ بالله. ليه؟ لانه ما طلعش الزكاة. طبعا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له ايه؟ شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري، حديث الرسول انه يأتي لا يأتيني احدكم يوم القيامة يحمل على كتفيه بعير له رغاء، يقول البعير قاعد يمأمأ يقول انقذني يا رسول الله، اغثني يا رسول الله. ما طلعت زكاته ليه؟ شايل زكاة، شايل المال اللي مرضاش يطلع زكاة بتاعه. فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. قال لك في شرح صحيح البخاري، قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته. كلمة النبي لا املك لك شيئا معناه ان مفيش امل في نجاته والعياذ بالله. قد بلغتك ولا يأتينا الا يأتيني احدكم يوم القيامة يحمل على رقبته، حامل شايل المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته، حتى لو اتكسرت رقبته شايله على رقبته، بشاة لها رغاء، او كما قال عليه الصلاة والسلام يقول انقذني يا رسول الله، او بشاة لها يعار يقول انقذني يا رسول الله، فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. الموضوع انتهى بره، يطرد من على الحوض. الحوض يا جماعة ده الحوض ده المكان الوحيد اللي فيه الظلم، المكان الوحيد اللي فيه مية في عرصات القيامة، المكان الوحيد اللي فيه أمن في عرصات القيامة، المكان الوحيد اللي فيه نجاة من انقلابات الكون كله اللي برة، المكان الوحيد اللي فيه نجاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط. انتوا متخيلين يا اخوانا يعني ايه انسان يدخل على الحوض وانسان يطرد برة، يطرد برة في عرصات القيامة؟ ليه؟ لانه مطلعش زكاة. الرسول يقول لك لا املك لك من الله شيئا، يقول لك لا املك لك من الله شيئا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام ما من مانع زكاة او ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله، او كما قال عليه الصلاة والسلام الا كوي من ظهره، اسمع، حتى ينفذ من جنبيه لغاية ما الكي والنار تطلع من جنبيه، وكوي من قفاه حتى ينفذ من جبهته لغاية ما العذاب، يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحمه وكل مخه ويطلع من جبهته والعياذ بالله. ده العذاب ده فين يا رسول الله؟ العذاب ده في النار. الرسول ما قالش في القبر، في كله، في كله يا جماعة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان تارك الصلاة واحد ماسك صخرة وقائم على رأسه يهوي بها على رأسه يحطم رأسه لغاية ما يبدأ رأسه تنمو من جديد، يقوم نازل بالصخرة عليه تحت التراب. ماذا يحدث تحت الارض؟ اللي ما بيطلعش زكاة ماله في القبر يحصل له ايه؟ اللي ما بيطلعش زكاة ماله هيتختم له بايه في الدنيا؟ اللي ما بيطلعش زكاة ماله هيعمل ايه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي ما بيطلعش زكاة ماله هيعدي من على الصراط ازاي؟ اللي ما بيطلعش زكاة ذهبها وزكاة مالها هتعمل ايه على الميزان؟ اللي ما بيطلعش زكاة ماله هيعمل ايه ساعة العرض على الله؟ ينظر عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب، وهم محاسبين طبعا كلهم، ولكن هو كمان محاسب على الجرائم دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاة مالهم. لو الاغنياء طلعوا زكاة مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزبالة الفجر كل يوم. لو الاغنياء طلعوا زكاة مالهم مش هنشوف الست الفقيرة اللي قعدت تكلم واحدة فقيرة تانية بتقول لها انا اولادي مقطعيني عشان اعمل لهم بطاطس محمرة، ما هيش قادرة تجيب لهم زيت تقلي فيه البطاطس. التانية هتلاقيها بتجيب الزيت بتاع الطعمية الاسود اللي بيسبب السرطان، تحط نقطتين على الفول، نقطتين على الاكل اللي هي بتاكلهم عشان الصدى بتاع الاكل، الصدى بتاع اكل الفقراء شديد الفقر يخف شويه. سبحانك اخوانا عايزين ننتبه، اخوانا اللي ما بيطلعش. والقضيه مش قضيه زكاة بس، واللي معاه فلوس كتير وشايف الفقر ومش هيطلع يطلع. زي ما ابو ذر راح مره والنبي عليه الصلاه والسلام جالس، فلقى النبي بيقول هم الاخسرون ورب الكعبه. ابو ذر اترعب، حس ان هو خلاص هلك، ده في حاجه نضعت ولا ايه؟ فقال من هم بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الاكثرون اموالا الا من قال بيديه هكذا وهكذا. اسمع، وهكذا يعني قاعد يطلع صدقات يمين وشمال وورا. النبي ما قالش قدام، النبي ما عملش بايده لقدام، النبي لورا ويمين وشمال، الجهات اللي انت مش هتبص لها بعد ما تطلع. لو قدام تطلع الحاجه تفضل ماشي وشايفها قدامك، طلع وما تبصش طلعت فين، ارمي ورا، ارمي يمين، ارمي شمال، انجد نفسك، انجد نفسك. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله صحابي بيقول له ابايعك يا رسول الله، بس في حاجتين في الدين ما اقدرش اعملهم، الصدقه اللي هي الزكاه، يعني كان اسمها الزكاه كانوا بيسموها الصدقه، الصدقه والجهاد، ما اقدرش يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سحب ايده من ايده، كان هيبايعه، سحب ايده على طول. يعني النبي تيجي تسلم عليه وليه ما يسحب ايده؟ ما يمدش ايده ليك، ما يسلمش عليك. انت ابو بكر حارب اللي زيك، انت ابو بكر تحارب بالسيوف اللي زيك، اللي ما بيطلعش زكاه، اللي ما بيطلعوش زكاه مالهم. يعني انت لو بكر كان موجود، يعني انت يوم القيامه لا يمكن تحشر مع ابو بكر، لا يمكن تحشري مع عمر، لا يمكن تحشروا مع الصحابه لو فضلتوا ما تطلعوش زكاه مالكم. ده ابو بكر لو كان عايش كان قتلك بالسيف عشان الزكاه، كان قتلك بالسيف زي مناع الزكاه. هتحشر معايا، يبقى انت يوم القيامه بعيد عن كل دول، انت مع مناع الزكاه، هتبقى مع مناع الزكاه فين؟ فقال فرسول الله سحب ايده، النبي ما يسلمش عليك، ما يحطش ايده في ايدك ابدا. ليه؟ عشان ما بتطلعوش الزكاه. فاخذ يحركها ويقول لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه، لا صدقه ولا جهاد فبما تدخل الجنه. عايز تدخل الجنه ايه؟ لا زكاه ولا جهاد، تدخل الجنه ازاي؟ تخيلوا يا جماعه، شايفين الحديث؟ تخيلوا بقى اللي بيطلع زكاه ماله له باب من 8 أبواب في جنة الرضوان اسمه باب الصدقة، باب صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، باب الصدقة، باب من 8 أبواب. اللي بيطلع زكاة ماله يعني تمن نعيم الجنة ب2.5% من فلوسك، تمن نعيم الجنة ب2.5% من مالك. تخيلوا يا جماعة ايه السهولة دي؟ ايه اليسر ده؟ ايه اليسر ده يا جماعة؟ ايه التيسير ده؟ كان في واحد في الصعيد وكان بيطلع زكاة ماله، كان ده كان في الخمسينات او الستينات، ايام ما كانش يعني الوقت ممكن تلاقي ناس بتطلع، ايام ما كانش حد بيطلع. وجيه دود اكتسح الاراضي فرمها، كان المحصول كله. الراجل ده الوحيد اللي كان بيطلع الزكاه في المنطقه ده ايه؟ بيقول اللي بيحكي الراوي، بيقول الراجل ده لا يمكن الدود كان يقرب من الارض بتاعه، لدرجه كانوا يجيبوا الدود، كان الدود بيتكبش من كتره، يجيبوا الدود يكبشوه يرموه في ارضه، الدود يجري بره الارض بتاعته، ما يقربش من الزرع بتاعه. سبحان الملك يحفظ، ربنا يحميك في مالك، ويحميك في صحتك، ويحميك في اولادك، ويحميك في دنيتك واخرتك، انما لا زكاه خلاص، استحمل اللي انت هتستحمله بقى. حديث الاقرع والابرص والاعمى اللي ربنا ابرأهم من امراضهم، وبعد كده طلب من كل واحد، طلب من ده ناقه، ومن ده بقره، ومن ده غنمه، طلب من كل واحد من خلال ملك في شكل واحد غلبان، زي ما الغلابه جايين لكم عند بيوتكم بيسالوكم عايزين اكل، عايزين يسدوا جوعهم، عايزين يسدوا الوقت. يا جماعه الفقر هيكفر الناس، الفقر خلى الناس تنتحر، الفقر خلى الناس تزني بالمال، تقتل عشان المال والعياذ بالله. كلهم مؤاخذين بالجرائم دي، ولكن الغني مؤاخذ زيهم، بل قد يكون مؤاخذ قبلهم. تخيل لما تيجي تلاقي في ميزانك نص كبائر اهل مصر، نص كبائر اهل الخليج، نص كبائر اهل المغرب العربي، نص كبائر فقراء جنوب السودان وشمال السودان ودارفور. ليه يا رب انا ما عملتش كل ده؟ يا رب انا ما عملتش حاجه من ده، انت السبب في ده، انت اللي ما طلعتش مالك. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيحذرنا من منع الزكاة، الا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا، اللي طلع زكاته. يا جماعة اللي ما صلاش، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بني الاسلام على 5، يعني الاسلام بناء مبني على 5 أحمدة. اسألوا اي واحد مهندس في العالم، لو انت المبنى في العالم اتشال منه عمود يحصل له ايه؟ انهار. انت دينك منهار كله، ما عندكش دين لانك ما بتطلعش زكاه. والرسول سوى ما بين اللي منع الزكاه واللي منع الصلاه. تخيلوا اللي منع الصلاه لما ربنا قال عليهم نزاعه للشوى، النار تنزع ايديهم، تقطع ايديهم ورجليهم، وتقطع جلد فروه راسهم، اعضاء السكوت. اعضاء السجود. تخيل بقى امال اللي ما طلعش زكاته، اللي ما طلعش زكاته في القبر والعياذ بالله، زي ما قلنا عذاب رهيب لما دخلت امراتين على النبي عندهم اساور ذهب، فقال اتؤديان زكاتهما؟ بتطلعوا زكاه؟ فقال لا ما بنطلعش. فقال ايسركما ان تصوران من النار يوم القيامه، او كما قال عليه الصلاه والسلام عايزين اساور نبقى ساور نار يوم القيامه؟ فقال لا. قال فاديا زكاتهما. والا كل ده، طب النار، النار ديت لما تصور، تصور يوم القيامه وتصور في القبر، تخيلوا يا اخوانا الموضوع كبير، الموضوع كبير. ويل لكل همزه لمزه، ما دام كلمه ويل اتقالت تبقى نار. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، ما رضش يطلع حقه، كلا لينبذن، يتنبذ مكروه مفروض في الحطمه، جزء من النار فظيع اسمه الحطمه. وما ادراك منين هتعرف، عمرك ما هتتخيل اللي فيه. ما الحطمة؟ نار الله الموقدة اللي ما تطفاش ابدا، التي تطلع على الافئدة، تخترق اللحم وتدخل في القلوب اللي اتملت بحب الدنيا. انها عليهم مقصدة مقفولة خزن، زي ما حطوا المال والذهب في خزن وفي علب، يتحطوا في خزن من نار في عمد ممددة، خزن جنب بعضها مقفول عليهم، توابيت من جمر والعياذ بالله. ما سلككم في سقر، اللي بتسقر اللحم وتذيبه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش بنطلع زكاه، ما كناش بنطلع حق ربنا سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاه يوم القيامه في النار. قضيه منتهيه، قضيه منتهيه، مانع الزكاه الدنيا بتاعته كلها عذاب ومعاقب من الله ومجرم عند ربنا، وخاتمه السوء بتتهدد والعياذ بالله، وعذاب القبر وعذاب القيامه وعذاب النار، عذاب اليم يا جماعه، عذاب اليم من الله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايز حد يقول لي شبهات، حدش يقول طب انا هعمل ايه، ده انا والله بطلع لربنا برضه، بطلع كل شويه. يا ابني الزكاه 2.5% مالهاش دعوه بالكلام ده، تتحسب وبالشلن، ده حق الملك سبحانه وتعالى. واحد يقول طب انا هطلع لربنا مبالغ كبيره، خاف احسن ياخد منك كل حاجه. طلع زكاتك لقرايبك اول حاجه، قرايبك الفقراء، للاسر الفقيره اللي في قريتك وفي قريتك، للحالات الفقيره اللي انت عارفها وغيرك ممكن مش عارفها، طلعوا جزء من زكاتكم في الدعوه يا جماعه. المجمع الفقهي في مكه بالاجماع قال ان الزكاه تطلع في الدعوه الى الله ونصر الدين الله، بالذات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اهو، الدعوه الى الله ودعوه غير المسلمين كمان، ده موضوع تاني بقى كبير، دعوه غير المسلمين نتبرع له على قد ما نقدر، اللي معاه مليون يطلع نص مليون منهم، ده ديننا يا جماعه، ده ديننا ما ينفعش نفرط فيه. كلمتكم يا اخوانا عن الزكاه، قلت لكم قرايبكم الفقراء اللي في البلد عندكم، الفقراء اللي انتوا عارفينهم وغيركم مش عارفهم، الانفاق على الدعوه جزء من زكاتك على الدعوه، ده اجماع المجمع الفقهي في مكه المكرمه، يعني انا مش بتكلم ده، بتكلم عن اجماع علماء من اكبر علماء الامه فاكثر من سنه كمان. الشاب يجبر ابوه يقول له حرام عليك، انت بتاكلنا حرام، لان حق ربنا ما بيطلعوش من المال، المال كله بقى حرام، طلع حق ربنا، والا كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، طلع حق ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا اسف يا جماعه، انا اسف ان درس الليله كان شديد، ولكن انا بكلم واحد لازم يفوق، لازم يعرف هو يعمل في نفسه ايه، لازم يعرف هو هيضيع نفسه قد ايه، 50,000 سنه عذاب يوم القيامه بالاتصال، طرد من على حوض رسول الله، عذاب في النار يخترق جسده، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. في علماء قالوا الجباه من قدام والظهور من ورا والجناب من ناحيتين، قال العذاب هيجيله من الاربع جهات، هيخترق جسمهم من الاربع جهات والعياذ بالله، هيحفر في جسمهم من الاربع جهات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما بتزكيش ليه؟ مالكش عذر، مالكش عذر، اتقي غضب الله، اتقي انتقام الله لكل فقير ولكل واحد محروم ومش لاقي ياكل، ده اتقي الله يا جماعه. والامه كلها تطلع زكاه، والله العظيم لو 10% من اللي قاعدين طلعوا زكاتهم شوفوا الامه تنقلب قد ايه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اعنا على انفسنا، اللهم اعنا على شهواتنا، اللهم زكي قلوبنا، اللهم اعنا على اداء حقك في اموالنا، واعنا على اداء حقك في اوقاتنا، واعنا على اداء حقك في صحتنا وعافيتنا، واعنا على اداء حقك في كل نعمة انعمت بها علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لا تجعلنا لنعمك جاحدين، لا تجعلنا نعصيك بنعمك يا رب العالمين. يا رب تب علينا وطهرنا، وطهر قلوبنا من حب الدنيا، وطهر قلوب امة محمد من حب الدنيا، وطهر قلوب امة محمد من الوهن ومن حب الدنيا وكراهية الموت. يا رب حبب حبب، اللهم اجعل حبك احب الى قلوبنا من الماء البارد على الظما، اللهم اجعل حبك احب الينا من اهلنا واموالنا. يا رب يا رب استعملنا، استعمل اوقاتنا واعمارنا واموالنا لنصره دينك ولطاعتك يا رب العالمين. تب علينا، تب علينا فيما مضى، اعصمنا فيما بقي، ثبتنا على طاعتك، اشرح صدورنا للهدى، اعنا على انفسنا، اعنا على شح انفسنا. اللهم اشف المسلمين من شح قلوبهم ومن شح انفسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا امة متراحمة متوادة متبادلة فيك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء في ليلة قادمة بإذن الله.